الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. كان وقفنا في قول المؤلف: وبقر عن مال كثر ولو بشاهد ويمين. ثم قال رحمه الله: لا عن جنين، وتؤولت أيضا على البقر إن رجيه. مالك رحمه الله نص في كتاب المدونة أنه إذا ماتت المرأة في بطنها جنين أنه لا تبقر بطنها لأجل حياته، هذا المنصوص عليه بالمدونة، لكن تؤولت على البقر إن رجي، يعني فهم من نص المدونة. طبعا التأويل في كلام الشيخ خليل ما المراد به؟ اختلاف شارحها في فهمها، والمراد بشارح المدونة شارح الموضع الذي حكي فيه التأويل، وليس بلازم أن يكون شرحوها أو شرح ألفاظها كلها. طيب، بعضهم قال يعني فهم من نص المدونة أنه لا يبقر بطن الميتة لأجل استخراج ولدها ولو رجي حياته، يعني عدم البقر مطلقا. وفهم منها أيضا أنه إن رجي فلا بأس، إن رجي حياته يعني إن رجي أن يخرج حيا فلا بأس. هذان التأويلان لنص المدونة، ولعل الراجح أنه إن رجي حياته تبقر بطنها. هنا لا بتعليله، وهي أنه القاعدة أنه إذا تعرض مفسدتان ارتكب أخفهما، فلا شك أن بقر بطن الميت داخل في عموم قول عائشة: كسر عظم الميت ككسره حي. فالمسلم له حرمة، أو الآدم له حرمة بصورة عامة. والذي جنين أيضا له حرمة، لا سيما إذا كان إذا ترك أنه يموت بسبب الترك. وابن حزم ذهب إلى هذا القول، ولعلنا نقرأ كلامه. قال: لو ماتت امرأة حامل والولد يتحرك قد تجاوز 6 أشهر فإنه يشق بطنها طولا ويخرج الولد، لقوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن تركه عمدا حتى يموت فهو قاتل نفسه. ابن حزم شوية يعني شدد، لأنه لا يمكن أن يحكم أنه قاتل نفس مع وجود هذا النزاع بين الفقهاء. فالناس في هذا على قولين، وهما تأويلان لنص المدونة. من الفقهاء من يرى، من يراعي حرمة الميت فلا يجيز ذلك ولو مات، ولو مات الجنين، لأنه إذا مات فإنما هو يموت بيد الله، يعني نحن لم نتسبب في موته. أما الميت فلا ينبغي أن نعتدي عليه، لأننا ربما نعتدي على الميت ولا يحيى الطفل، ولا يحيى الطفل بل يموت. وهذا تعليل شيخنا الشيخ بن عثيمين، أنه يرى أنه لا تبقر بطنها ولو مات الطفل، كما أنه يفتي بأنه لا يجوز قتل الجنين لإحياء أمه أيضا. المهم في مسائل، يعني لما سئل يعني مسألتين يشبههم ببعض: مسألة قتل الولد لإحياء الأم، ومسألة بقر بطن الميت لأجل إخراج الولد إذا رجع حياته. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرى جواز بقر بطن الميت لأجل استخراج الولد إذا غلب على الظن حياته، فإذا لم يغلب على الظن حياته فإنه لا تبقر بطنه إن رجي حياته أنه تبقر. قال سحنون: إن كملت حياته ورجي خلاصه بقر. وقال ابن يونس: الصواب عند البقر لأن الميت لا يألمه، وقد رأى أهل العلم قطع الصلاة خوف وقوع صبي أو أعمى في بئر، وقطع الصلاة فيه إثم ولكن أبيح لإحياء نفسه، فكذلك يباح لإحياء ولدها الذي يتحقق موته إن ترك. ثم قال: وإن قدر على إخراجه من محله فعل. هذه المسألة تابعة لما قبلها، إذا في إمكانية إخراج الجنين من القبل فهذا هو المتعين، وإن لم يمكن فإن المسألة يعني يلزم فيها إما البقر وإما الترك على القولين المشهورين. لكن إن أمكن استخراجه من محله يعني من القبل ولو بتوسعة كما هو معروف في الطب الآن فهذا لا بأس به، هذا هو المتعين، لأنه إن أمكن إخراجه من محله تعين، وإن لم يمكن بأن كان الأمر يعني صعبا وغير متاح فإنه يجري الخلاف في بقر البطن. لكن المعمول به الآن هو أنهم يشقون بطنها لاستخراج ولدها، نعم، سواء كان إذا ماتت أو كانت حية. قال: والنص عدم طيب هذه فرغ منها خلاص. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وقال: والنص عدم جواز أكله لمضطر وصحح أكله أيضا. مذهب مالك رحمه الله المنصوص عنه أنه لا يجوز أكل الآدمي لمضطر مطلقا ولو كافرا، مع أنه أبيح للمضطر أكل الميتة، لكن المذهب المنصوص عن مالك أنه لا يجوز أكل الآدمي للمضطر، فيأكل جميع الميتات يعني ميتات بهيمة الأنعام، لكن لا يأكل ميتة الخنزير والكلب والآدمي. وصحح أكله، التصحيح لمن؟ تصحيح لغير هؤلاء غير المنصوص عليهم في كلام الشيخ خليل، يعني يكون هم الذين صححوا، غير المازري وغير ابن رشد وغير من آخر وابن يونس والآخر، هؤلاء الأربعة منصوصهم لا يسمى تصحيحا ومنصوص غيرهم يسمى تصحيحا، يعني صححه غيرهم يعني. نعم. لكن المفتى به عند عامة أهل العلم هو أنه لا يجوز أكل الآدمي، لا يجوز ميتة أكل الآدمي، لا يجوز أكل ميتة الآدمي ولو كافرا. نعم. من الذين صححوا أكله ابن عبد السلام، قال بجواز أكل الميت للجائع المضطر، وهذا عنده مخرج على جواز بقر بطن الميت لأجل استخراج الجنين، لأن كلا المسألتين من باب واحد، اعتداء على الميت لأجل إحياء ميت آخر، لأجل إحياء حي، فيدفع هذا بهذا. قال القرطبي: ثم إذا وجد المضطر ميتة وخنزيرا ولحم ابن آدم أكل الميتة لأنها حلال. إنسان وجد ميتة وخنزير ولحم ابن آدم فإنه يأكل الميتة لأنها حلال للمضطر، وأما الخنزير وابن آدم فلا يحلان له. ولا شك أن التحريم المخفف أولى من التحريم المغلظ. طيب، إنسان اضطر إلى أن يطأ أخته أو أجنبية، يطأ الأجنبية لأن الأجنبية تحل له أحيانا ولا تحل له أحيانا، فتحريمها أخف بخلاف الأخت فإنها لا تحل بحال. طيب، دليل المذهب الذي حكاه الشيخ وأخبر أنه منصوص الإمام مالك، دليله قول عائشة: كسر عظم الميت ككسره حيا. قال رحمه الله: ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلته. لفظ المشركة في كلام المصنف رحمه الله يعم الكتابية، وكذلك المشركة تدخل فيه، يعني تدخل فيه المشركة أصالة والكتابية تبعا. فإن قال قائل: كيف تتزوج المشركة بمسلم؟ يصور أهل المذهب أن المشركة التي أسلم زوجها، كلاهما كان مشركا ثم أسلم زوجها وحملت منه وحملها منه حمل من مسلم، فماذا يفعل بها؟ هل تدفن في مقابر المسلمين أم في مقابر النصارى؟ من قال إنها تدفن في مقابر المسلمين راعى الولد الجنين المسلم في بطنها لأنه متخلق من ماء مسلم، فحكمه حكم المسلم، يعني تبع لأبيه، لأن الولد يتبع خير أبويه دينا فيكون مسلم. فهل يراعى الولد فتدفن في مقابر المسلمين، أو تراعى هي، أو النظر يكون إليها هي فتدفن في مقابر الكفار؟ المذهب أنها تدفن بمقبرة المشركين، مقبرة الكفار، تدفن في مقبرة المشركين والكفار، واضح؟ فيكون كلام المصنف شمل 4 صور: يهودية ونصرانية أو مشركة أسلم زوجها وحملت منه وماتت، وكذلك مشركة وطئت بشبهة يظنها مسلمة فبانت مشركة. تدفن بمقبرتهم، يعني بمقبرة الكفار. ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم. طيب، لماذا لا يستقبل بها قبلتنا؟ ليست مسلمة. ولماذا لا يستقبل بها قبلتهم؟ لأن في بطنها مسلم. قال: ورمي ميت البحر به مكفنا إن لم يرجى البر قبل تغيره. يعني لو مات مسافر مسلم في سفينة فإنه يغسل ويكفن وينظر الآن ويصلى عليه وينظر، فإذا كان البر قريبا انتظر به إن لم يخش تغيره، انتظر به حتى يأتوا إلى البر فيدفنوه في طرف البحر، يحفروا له حفرة المسلمين ويدفنوه. وأما إذا كان البر بعيدا بحيث يخشى تغيره إذا انتظروا به حتى يصلوا إلى البر، فحينئذ يلقوه في البحر مكفنا على شقه الأيمن. قال ابن القاسم رحمه الله: ميت البحر إذا طمع بالبر من يومهم وشبه ذلك حبسوه حتى يدفنوا بالبر إلا غسل في الحين وصلي عليه وشد كفنه عليه وشد كفنه عليه. وقال ابن حبيب: ويلقونه مستقبل القبلة محرفا على شقه الأيمن. ثم قال رحمه الله: ولا يعذب ببكاء لم يوصي به. نعم. المذهب حسب ما حكاه الشيخ خليل أن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه إذا لم يوصي به، يعني خصوا تعذيب الميت بالبكاء فيما إذا أوصى به. قال لهم: يا ناس، أنا إذا مت فابكوا علي بكاء شديدا. فنفذوا وصيته، فحينئذ يلحقه العذاب. فبقي صورتان تفهم من نص الشيخ خليل: إذا لم يوصي، ديك ما دلت عليها دل عليها يعني منطوق كلام المؤلف، إذا وصى يعذب. قال: إذا أنا مت فابكوا علي بكاء شديدا، فبكوا عليه ونفذوا وصيته يعذب. بقي صورتان تؤخذ من كلام الشيخ، تؤخذ يعني مفهوما لا منطوقا، وهي فيما إذا سكت فلم يوصى بالبكاء ولا بعدمه. فمفهوم كلام المؤلف أنه لا يعذب. الصورة الثانية: فيما إذا قال لا تبكوا علي، فأولى أن لا يعذب. وظاهر الحديث الذي رواه ابن عمر أن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه إذا لم يوصي. إذا لم يوصي يعذب، يعني إذا علم من عادتهم أنهم يبكون عليه ولم يوصي فإنه يعذب، وإذا أوصى بالبكاء أولى وأحرى بالعذاب. بقيت الصورة الثالثة، وهي التي لا بقي أن لا نجزم بالتعذيب بها، وهي فيما إذا إذا سكت ولم يوصي ولم يكن من عادتهم البكاء، فحينئذ محل نظر، هذا محل نظر. وهم حملوا الحديث على ما من مات كافرا، قالوا الميت يعذب يعني الميت الكافر، وهذا تقييد للنص لا دليل عليه. أو كما صرح به المصنف: فيما إذا أوصى بالبكاء عليه. ومنهم من تأوله تأويلا غريبا وقال الحديث المقصود به أنه يبكي يعذب ببكاء أهلي عليه، أنه يشفق إشفاقا شديدا يحصل له منه الألم والحسرة، أنهم لما علموا أنهم سيبكون عليه تألم لذلك، فمعنى يعذب يعني يتألم لفراقهم ولأجل أنه يعلم أنهم يتحسرون عليه ويبكون عليه. وهذا تأويل بعيد لا يساعد عليه ظاهر الحديث. قال: ولا يترك مسلم لوليه الكافر، يعني إذا كان ولي الميت كافر فإنه لا يترك إليه، يعني لا يترك له يغسله ويكفنه ويقوم بتجهيزه، ولو كان أقرب قريب، ولو كان ابنا للميت أو كان أبا للميت فإنه لا يترك له، لأنه كافر وغير مأمون عليه، فربما دفنه من غير غسل أو من غير تكفين فلا يؤمن عليه. نعم. قال: ولا يغسل مسلم أبا كافرا ولا يدخله قبره إلا أن يضيع فليواريه. لا يجوز المسلم أن يغسل أباه الكافر ولا أن يقوم بتجهيزه، بل إذا خاف عليه الضياع فإنه يواري. والأصل في هذا أن علي بن أبي طالب لما مات أبوه أبو طالب، أبوه أبو طالب، فأعرض عنه ولم يقل بتجهيزه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فواري، فأرشده إلى خصوص المواراة ولم يرشده إلى خصوص التجهيز. لأن الكفار انقطعت بالكفر الموالاة لهم ورعايتهم والقيام بحقوقهم، لأنهم لا حق لهم على المسلم. طيب إذا امتنع هذا، إذا امتنع أهل ملتي من دفني والقيام عليه، يواريه و يستره لئلا تناله السباع. أما إذا كان أهل ملتي قاموا بدفنه والقيام عليه وتجهيزه فالأمر إليهم. قال مالك رحمه الله: لا يغسل المسلم والده إذا مات الوالد كافرا، ولا يتبعه ولا يدخله قبره إلا يخشى يضيع فيواريه، حديث علي رضي الله عنه في أبيه. قال: والصلاة أحب من النفل إذا قام بها الغير، إن كان كجار أو صالحا. الأصل في هذه المسألة أن مالك رحمه الله سئل فقيل له: الجلوس في المسجد أعجب إليك أو الصلاة على الجنائز؟ فقال: الجلوس في المسجد. فلما سئل عن المفاضلة بين الجلوس في المسجد وشهود الجنائز فإنه فضل الجلوس في المسجد. قال: والصلاة أحب من النفل إذا قام بها الغير، إن كإلا إن كان كجار أو صالح. وتمام كلام مالك رحمه الله في سؤاله أنه لما قيل له: أعجب إليك القعود في المسجد أم شهود الجنائز؟ قال: القعود في المسجد إلا إن كان ذلك من حق جار أو قريب أو ممن ترجى بركته وشهود جنازته من العلماء والصلحاء، فحينئذ أفضل أن يشهد جنازة هؤلاء. لكن المذهب ما فاضلوا بين النافلة وصلاة الجنازة، وكلام مالك الذي استندوا إليه ليس هو نظير المسألة التي ذكروها. كلام مالك في المفاضلة بين القعود في المسجد وبين الصلاة على الجنائز. سئل عن المفاضلة بين القعود وبين شهود الجنائز، والشيخ خليل ذكر المفاضلة بين النافلة وصلاة الجنازة، وفرق بين المسألتين ولا لا سرور؟ في فرق يعني بين المسألة التي ذكرها خليل وهي المفاضلة بين صلاة النافلة وصلاة الجنازة، وبين قول مالك الذي ذكرناه عنه. في مطابقة مجدي لا الفرق المسألة واحدة أخص واحدة أعم ولا لا؟ لأنه القعود في المسجد أخوان لا يراد لمطلق عن صلاة النافلة، فإنه يراد للنافلة ويراد لقراءة القرآن ولكثير من إيش من العبادات. لكن هو ذكر الشيخ خليل صلاة النافلة، الصلاة أحب من النفل إذا قام بها الغير، يعني أحب من إيش؟ من صلاة الجنازة. على كل حال هم أخذوا أن المسجد غالبا ما يراد ليش للصلاة فيه وقراءة القرآن وكذا، لكن الأغلب إيش؟ الصلاة. فهم يعني كلام مالك حبوا يحاولوا يأخذوا منه حكم أوسع. ودائما الأئمة يتكلموا في خصوص مسائل، وبعدين يجوا أصحابهم وأتباعهم بيأخذوا شنو قاعدة كلية من المسائل. واضح؟ ها؟ هذا اعتراض أبدوه كثير من الشراح بارك الله فيكم، أن خصوص النافلة يعني المسألة التي ناقشها الشيخ خليل أخص من المسألة التي ذكرت عن مالك. مالك يتكلم عن القعود سواء كان بصلاة أو بقراءة قرآن أو كذا، فمقتضى التفضيل أن يقال شهود الجنائز أفضل أو إيش المكث في المسجد، وليس التفضيل بين خصوص النافلة. ممكن نحن نخوض في مسألة التفضيل بين النافلة وبين صلاة الجنازة في موضع آخر يعني، لكن مالك نفسه الكلام الذي خرج منه لم يسأل عن التفضيل بين صلاة النافلة والجنازة، إنما سئل عن القعود في المسجد. والقعود في المسجد قد يراد للصلاة النافلة، وقد يراد للفريضة، وقد يراد لقراءة القرآن، وقد يراد لأجل إيش كذا. لكن في ملاحظة أبدا أخونا الحاج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، خليت بالك بهذا المعنى، خليت بالك. لكن يبقى هل هو في صلاة فريضة ولا في صلاة نافلة. على كل حال هم الذين فضلوا القعود قالوا القاعد في المسجد تقول الملائكة في حقه اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. وهذا لا يحصل في ايش؟ في الجنائز. هل تبالك؟ لان استغفار الملائكة اعظم، استغفار الملائكة مجاب، مجاب، عباد مكرمون، ومن اعظم الاكرام ان تجاب دعوتهم لبني ادم. على كل حال هذه المسألة التي طرقها الشيخ رحمه. ها؟ في معاني زيد، في معاني زيد. ويقال ان سعيد بن المسيب وزيد بن اسلم ذهبا الى ان صلاة النوافل والجلوس في المسجد افضل من شهود الجنائز. ومات علي بن الحسين فقطع الناس في المسجد الا سعيد، فسئل عن ذلك قالوا له لما لم تقم من مجلسك لتشهد الصلاة على يعني هذا الرجل الصالح في البيت الصالح، لأنه علي بن الحسين من علي بن أبي طالب. فقال تستغفر الملائكة لمن جلس في المسجد تقول اللهم اغفر له وارحمه، ففضل هذا على شهود الجنائز. قال ابن رشد والذي قاله مالك هو عين الفقه. قال له مالك شنو القعود في شنو في المسجد؟ اها هنا والصلاة مراد بها صلاة الجنازة. ايه متهنا مصلحة، والقاصر يقدم والمتعدي يقدم على القاصر على القاعدة الفقهية. نحن المهم أن نحرر المذهب أولا، أن المذهب هو هذا، وعين الاجتهاد فيها مساء. أما إذا ما تعينت دي ما فيهاش، إذا ما قام بها الغير صارت واجب، والواجب مقدم عليه النافل على المسجد وعلى صلاة النافل وعلى كل شيء. هو أصلا إذا كان قام بها من يكفي سقط الإثم عن البقية، وصارت فرض الكفاية زي النافلة، فأصبحت المسألة قريبة من بعض. المفاضلة دائما تكون بين الشيئين متقاربين لا يدرى أفضل، لكن لما تبقى واجبة ولم يقم بها أحد تعين إيش؟ تعين الذهاب إليها ودفنها والصلاة عليها، هنا بقت خلاص لا يقال إن قعد في المسجد ولا صلاة النافلة أفضل ولا يلتبس الأمر. لكن فيما إذا قام بها الغير وفي زول قاعد والناس موجودين وافرين، أحب إلى الله أن يجلس في المسجد يذكر الله أو يذهب إلى الصلاة التي هي حصلت الكفاية بما وجد من الناس يعني. بقيت بعدها عشان كده يقولوا فرض الكفاية أشبه بالنافلة، والنافلة نافل، أصبح الآن المستوى قريب من بعض. أيهم يفضل؟ مذهب مالك يفضل شهود، يفضل القعود في المسجد على شهود الجنائز، لكن استثنى ما لم يكن قريب، حين يفضل مواساة القريب، أو جار له حق طبعا، أو ممن ترجى بركته، إن كان هذا مخالف للنقل عن سعيد وزيد بن أسلم، لأن علي بن الحسين ممن ترجى بركته وفضله ومن خيار التابعين. فمالك استثنى ديل، ما عدا ديل الأفضل القعود في المسجد، ومع وجود ديل الأفضل شهود الجنائز، وإذا تعينت فإنه يذهب قولا واحدا. والتكيف في صلاة الجنازة باعتبار شروط صحة صلاة الجنازة وباعتبار مقاصد صلاة الجنازة؟ لا كفاية بمعنى أن يسقط الفرض يعني، ولو بالدنيا فرض الكفاية لا يشترط فيه صلاح إيش المسقط له، بل يكتفى فيه بالحصول يعني. إنقاذ القريق خلاص يطلعوا بس، ويقولوا الله يزول طلعوا ما ملتزم، ونحن كل ذلك واحد ملتزم يطلع، ما يشترط شوف. ولذلك قالوا ينظر إلى فرض الكفاية إلى الفعل دون الفاعل، وفي فرض العين ينظر إلى الفاعل دون الفعل. لا شك أنه إذا قام به الأكمل أفضل أفضل، لكن نظر الشارع فيه إلى حصول الفعل. ولذلك الشيخ الألباني لما سئل عن أنه بعض الناس يتعذر القيام بفروض كفايات في الدخول في الجامعات وكذا، وسد كفاية الناس من المهندسين والأطباء وكذا، فقال يقوم بفرض الكفاية غير الناس الذين يراعون القواعد الشرعية، الذين أنا أسميهم في كثير من المجالس قال كبش الفداء، من الذين لا يرفعون رأسا بالأحكام الشرعية يحصل بهم فرض الكفاية. قال وشرط فرض الكفاية أن يسقط، أن يفعل الفعل بقطع النظر عن من فعله هل هو الأكمل أو لا. فقال دي الكبش الفداء يبقوا مهندسين يبقوا، لأن الحقن أصلا إذا دائرة طعن واحد كله دودة، وإذا كان دار يجري العملية دودة، إن وجد الأكمل ده الأفضل، لكن إذا كان في الطريق إلى تحقيق هذه الفروض الكفائية مزالق ومحرمات سقط فرضها عليهم، وإذا لم يوجد فيها مزالق فإنهم أحسن أن يأتوها لأنهم هم الأكمل من غيره، لكن إذا كان في الطريق إليها مزالق ومحرمات سقط فرضها إذا كانت عينية، فكيف إذا كانت كفائية يسد بابها بالدون. عشان كده العلماء يقولوا فرض الكفاية يسد بالأكمل والمتوسط والدون، وبالعاصي والطائع، وبمن قصد الطاعة ومن قصد لقمة العيش. الآن الناس اللي بيبقوا أطباء ومهندسين ما بيفكروا للعبادة يعني، هو ما قصده أنه يؤمن يعني فرض كفاية على الأمة ويسقط الإثم عن غيره، قصده تأمين لقمة العيش، صح ولا لا؟ ولذلك أحصل به لأن النظر فيه إلى الفعل فقط. نعم. شيخ نقول قوله صالحا، هذا هل يعود لمصلي على الميت ولا للميت؟ يا رجل صالح مما ترجى بركته، مما ترجى بركته من الميت مما ترجى بركته الذي مات يعني، الذي مات ميت وجه رجاء البركة من الميت كيف يا شيخ؟ انت ما تاخذوها بالحساسية بتاعها يعني، لا معلش يعني انتو ما بركته حياة زيدي طبعا مجرد ما يسمعها السلفيه، ممكن في كلام العامة تحملها على ايش على فساد المعتقد. أما في كلام الفقهاء مما يرجى صلاحه وبركته إذا قالوا قاصدين يعني علمه وبره وخيره. الآن أنت صليت على الشيخ عبد العزيز بن باز وعلى واحد الزبال زي بعض؟ خليت بالك مواساة الميت بحسب دينه وقربه من الله. أيوة الصالح حقه أعظم، ولذلك مواساته أعظم والأجر في ذلك أعظم. ناس من المدينة شهدوا جنازة الشيخ بن باز في مكة، يعني لو مات واحد هذا ممكن هم يأخذوا الخبر يعني، بس يقول لك مات واحد مع السلام، لكن ده عالم كده مش يلحقك ويفزعك يعني. الله يؤجرك على هذا الرجل لأنه يحبه لعلمي وفضلي وديني، فيكون الأجر به أعظم والقيام على جنازتي وتجهيزي أعظم. يعني أنت هناك داير الأجر في الجامعة صح، وشهود جنازة هذا الرجل أفضل. هنا لا، أنت تأخذها من القواعد العامة، ليس كل شيء منصوص عليه. يعني مثلا شهود الكمل والأفاضل شهود جنائزهم، خليت بالك إذا كان لهم ديانة. الآن الشيخ بعض المشايخ في السعودية كبار كالشيخ عبد العزيز بن باز أمر الحاكم بالصلاة عليهم فيش في كل مساجد المملكة، خليت بالك. الشيخ الأمين رحمه الله لفضله وعلمه وكذا، وبعض العلماء تحسس تأثر بكلام الشيخ الألباني أنه إذا صلي عليه في البلد لا يصلى عليه في بلد آخر لكذا. فالشيخ بن باز خرج على أنه بعض الأفاضل ماتوا من السلف فصلي عليهم في أسقاء الدنيا فضلهم كثرة الثناء عليهم كذا. ففي أمور يعني يؤخذ فيها بفعل بعض السلف الذي لم ينكر وجرى عليه العمل في أقطار الدنيا. قال إذا كان قريب خليت بالك وجار وإيش تاني ورجل من أهل العلم والفضل وكذا من المكوث في المسجد، لأن حق الجار أول. الآن الجار ما في نص خاص في أنه جنازته شهوده أفضل من كذا، ما في نص خاص، لكن بالقواعد العامة لأنه له حق. ثم يظن بهذا الذي ترك الصلاة عليه أنه يطعن في دينه أو بينهم شيء فيساء الظن به، يقول لك أنت الليلة جارك الناس في التراب مش عليهم البعيد والقريب وأنت ما وداك شيء، إلا تقول الله أنا كان بينه وبينه خصومة يساء فيك الظن، يقول لك الميت ما بتغفر له، دول مات خلاص برضو لسه على الدنيا وكذا والمشاكل. لا لا لا، طيب في شنو ما سمعته هيكذب يعني؟ يقول سمعت في شنو؟ والله دينه ما تمام، برضو يفتح باب الكلام على الموتى والطعن عليه. نعم انتهينا. شهود جنائز على العلم والفضل ذات ما فيه تكثير سواد، تكثير سواد. دائما الإنسان لما يأخذ بالقواعد العامة أحسن في بعض المسائل، ما يوجد لها نص خاص، مسائل كثيرة. لا ما انت ما خرجها يعني، خرجها انت ما طالب علم، تخرج على الوصول يعني، تخرج على الوصول العامة اللي عندك. ولذلك انا من اول قلت لك هذا اذا كان ايش ما في نص خاص لكن بالقواعد العامة. قواعد ممكن تثبت بقاعدة واحدة قاعدتين ثلاثة، تاني لو انت تأملت بتلقى غير كلام حاتم، ولو تأمل تاني واحد فيكم يتأيد كلام احسن منك وهكذا. مرات مسألة فرع فقهي انت بتأيد بستة وصول وقواعد عامة، ومن تأمل وفتح الله بصيرته كمان بتسعة. لما جاءت اللجنة الدائمة لجنة المظالم والعلماء قاموا وأنكروها، الشيخ ابن عثيمين قال هذه اللجنة ما قامت به ممنوع من تسعة أوجه، قال ولو تأملنا أكثر من ذلك وفتح الله بصائرنا لوجدنا مفاسد هذه اللجنة أكثر من تسعة. لكن الذي يبدو لنا الآن 9 وعدده والله كل واحد أجمل من الثاني. دي كل ما فيها نصوص خاصة بالقواعد العامة. النصارى يجوا برضو يقول لك نحن دائرين اللجنة دائرين ديمقراطية برضو كمان ينفتح باب الديمقراطية. واحد يقول لك إذن الحاكم مقصر أي وفي لجان نحن كمان نعمل لجان بتعراضي وينفتح شر ينفتح شر. وبهذا نكون فرغنا من كتاب الصلاة بتوفيق الله وعونه وإحسانه وفضله. رجاء أن نواصل في كتاب الزكاة ونسأل الله الإعانة فيما توخينا من الإبانة. وتعالوا مستعدين لكتاب الزكاة. ومن الزكاة وإنت ماشي يعني أبواب قليلة الطرق يعني عشان كده تحتاج انتباه يعني. الزكاة وأحكام وتفاصيل تحتاج. وكمان في خليل درس على إبالي إيش المثل السوري يعني صعوبة إلى صعوبة لأن الأحكام خليل بيديها تفاصيل دقيقة. عشان كده والله الحمد الذي يقرأ هذا الكتاب مع الترجيح لا يقوى عليه كتاب إن شاء الله. قال ايش؟ اي والله صدق طيب نصا هكذا كويس. يعني سبحان الله يعني ما بيكتفي به يعني السلام في كتب الحنابلة الشافعية ما يذكروا تفاصيل دقيقة يعني تكاد أي مسألة تسأل عنها أو تبتلى بها تجدها منصوصة في الشيخ خليل. يعني ولو أنت افتكر افتراضات واحد يفترض لك حاجة يقول لك ولو كذا وكذا حصل كذا تقول دي منصوصة ذاته وقريناها نصا معقول أي معقول كذا كذا كذا والخلاف فيها كذا وكذا والصواب فيها كذا. هو جماعة من أسئلة مالك في المدونة لأنه هو كتابه أخذه من التوضيح والتوضيح من تهذيب البرادي وتهذيب البرادي من نص المدونة. لا ما رجع لسن هو أخذ من نص المدونة. ومالك رحمه الله سأله عامة الناس وخاصتهم فكانوا إذا سأل العامة سألوا عن الأصول يعني القواعد العامة والمسائل العامة وإذا جاء أعراب البادية سألوا عن دقائق الأمور فهو يفتيهم وهؤلاء يكتبون ثم خرجوها مسائل ثم جعلوها مسائل فقهية متصلة بعضها ببعض رتبوها على الأبواب كذا زي أسئلة السؤال الشيخ الإسلام ابن تيمية جاء بن قاسم أحمل لها رتبها على الأبواب الفقهية فكأنها كتاب يعني. الآن كتاب الفتاوى لم يكتبه ابن تيمية رحمه الله إنما كان يفتي الناس في الأمصار يفتيهم في الأمصار ما جماعة بن قاسم النجدي ورتب على الأبواب الفقهية وأدخل فيها الكتب التي صنفها في العقائد وفي غيره كل كتاب ورسالة بما يناسبه من الباب وأسئلة الطلاق في الطلاق وأسئلة النكاح في النكاح وأسئلة الطهارة في الطهارة وأسئلة الصلاة في الصلاة. آي نعم مرات يجيب نص السؤال ومرات يقول سؤال. نعم. هل يمكن أن نستعان على فهم كلام الشيخ خليل بالرجوع إلى نص المدونة؟ ممكن. ممكن. لكن طبعا المدونة النص تاع المدونة مثلا نقول ثلاث أو أربع مسائل سئلها مالك متقاربة، يجي البرادعي هذب وجعلها مسألة واحدة، جمع النظير إلى نظيره ويخد الخلاصة بتاع الأربع أسئلة دي، يحفظ الزيادات والنقص يتركه والزائد يخده، يستخلص منها سؤال، ومن هذه الستة مسائل يستخلص سؤال، تشترك فيه هذه الستة ويزيد هذا السؤال بشيء يجعله في الأصل البرادعي. هاي لا، هو بعدين هذب البرادعي، هذب العملية دي، العملية دي هاي كله مكتوب في ستة سنة. فتحزيب البرادعي أحسن من إيش؟ من نص المدون. في إيش؟ ها؟ لا يحتاج تأمل، ما يحضرني الآن وجه الاختيار، لكن يكون له معنى، كل يوم معنى. أكثر الشراح إفاضة في مثل هذه التعليلات والشيخ الحطاب، وما ذكر شيء من هذا. ها؟ من معي. ده إليه المنتهى في التوسع في كلام الشيخ رحيم، لكن ما ذكر تعليلا. لو كان الشيخ سيد موجود كان سألنا له. لا ما سألت، ما سألت عنه. ها؟ هاي اختلفت. الشيخ سيد أحمد يقول 100,000، الشيخ الماعي يقول 120,000، بس 200 دينار ما سمعنا. لا دائما هم ما يعينوا المنطوقات، لأنه دلالة اللزوم كمان كثيرة، ما لي أحد لازم كلام شيخ خليل، لأنه مسكته يمكن يجي 7,000، لكن يحصل مسائل التي نص عليها اللي هي ما أفادها منطوق كلام. الناس اللي ملاحظة الشارح تاع التسهيل ده يعني يجيب لك نص المدون. ها؟ الشارح هنا بتاع التسهيل ده يعني مش يقول نص المدون على الفقرة بتاعة خليل. كده ظنيت إن كان واحد يستعين بنص. نص المدونة ما بكون إن إحنا هسه أخذنا منه أمثلة. بيكون فيه زيادة. العبارة ونقص وكذا، لكن تهذيب البرادعي حذف. يعني مثلا لما سئل الشيخ، لما سئل مالك رحمه الله عن الصلاة بدون وضوء أو بدون تيمم، إنسان ما وجد تراب ولا ماء، قال لا يصلي، وقال ابن القاسم عنه أنه يصلي ويعيد. هل يتبارك؟ يجي البرادعي يجعل هذا من تفقه ابن القاسم فلا يعده من نص المدونة، فيعتبر ايش؟ نص مالك في المدونة هو انه لا يصلي. مالك قال سقط الشرط، فقد الشرط ففقد المشروط، يعني الصلاة دي وما وجبت عليه وخلاص ألغيت في حقه، حتى لو جاء الماء فلا يلزمه قضاؤه. يعني انت في القطر مويه ما في وتراب تنزل له، ما في، ما في طريق، القطر ماشي والصبح ادركتك. نحن قبل كده صلينا بدون وضوء بدون تراب، المسألة دي ابتلينا بها فصلينا عادي. ها؟ هاي من لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة الأقوال يحكينا مذهبا. هنا المذهب الاصطلاحي وليس المذهب المنصوص. يصلي ويقضي عكس ما قال مالك, يصلي ويقضي, ده قول ابن القاسم. هل يدبالك يصلي الآن وبعدين يقضي يعني. لا لا, يصلي الآن فرض الوقت ده بدون وضوء بدون أي حاجة, بعدين لما يلقى الموية ولا التراب يصلي تاني, يقضي الصلاة دي ذاتها وينفاد, ما خلاص القضاء بعد خروج الوقت. ومالك لا يصلي ولا يقضي, ده المذهب الاصطلاحي. صاحب التهذيب تاع المدونة يقرر ده, ما ده نص مالك ذاته, وذاك ما يقضي, ما يصلي ولا يقضي, يعني الصلاة دي فويتها. مذهب مالك, منصوص مالك مش مذهب, لأنه مذهب مالك أربعة ومنصوص مالك كم؟ آية. منصوص الإمام أحمد أن الطلاق السكران لا يقع, ومذهبه يقع. هنا المذهب المقصود به شنو يا سرور؟ مذهبه الاصطلاحي, يعني مذهب أصحابي الذي خرجوه على أصوله, لكن نصا هو ما قال كده, أو قال كده وبعدين رجع. كنت أرى أن الطلاق السكران ماض فتبينت فرأيت أنه ليس بماض, لأن عثمان أفتى بذلك بمحضر المهاجرين والأنصار فكان يجمع. ده نص كلام الإمام أحمد, فعشان كده أنا فضلت لك التهذيب من هذه الناحية, وموجود يعني في المكتبة موجود. التهذيب والتهذيب أصلا ما أخذ المدون, اسمه تهذيب المدون, يعني هذب أسقط الأقوال إيش المتشابهة والتي هي من تفقهات أصحابه, ونص إيش ما نص عليه, كتب ما نص عليه مالك رحمه. بعد التهذيب جاء التوضيح وجاء المختصر, وكلاهما لخليل, بعدهما أقرب المسالك. توضيح الشيخ خليل سمو توضيح الأمهات, هو كالشرح يعني لين للأمهات القدام دي. لابن الحاج بعد أمهات, يعني المقصود بها وصف المذهب اللي هي المدونة والعتبية توضيح جامع الأمهات اللي هو الأصول الخمسة. خمسة ناظمة واحد كده شنقيطي رجزاته. ما نظم واحد, يعني كلمات متفرقات من كلام أهل المذهب. مسائل المشكلة في المذهب, في واحد مسلط فيها اسمه ابن غازي بينظمها, ابن غازي اي حاجة فيها ايش هاي صلة طاية السيطرة, ابن غازي يعني. ما جمع نظم لا ما جمع هاي, لكن ما جمع فيه نظم, ده بيرجع فيه, لكن النظم ده مفرق في كتب المذهب. ده منو ده؟ قال قال اللحمي عن اللغات في التصريف الاختياري. وابن يونس لأنه لا يرجح إلا ما رجحه عن المذهب. هل قال الكلام ده منو؟ واحد اسمه من علماء المذهب. اسمه منو؟ الكويتي ده على سبيل العموم العلماء يقولوا ما من أحد يخص شيئا إلا ويخصه لمعنى ليس في غيره. أبكون جابهم كده ساكن أولاد عم ولا أولاد خالات أبكون جابهم لمعنى. بس الإنسان يتحفظ من فرد به حاجات خصوصيات دي شيء يهتم بها ويعرفها. الله المستعان.